القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. نستكمل اللقاء مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح البيلي، مدير تحرير مجلة المصور بدار الهلال. أستاذ صلاح، نجدد التحية. أهلا بك يا أستاذ عبد الرحمن وبالمستمعين الكرام. طبعا احنا وصلنا في ختام السهرة الماضية منذ 15 يوما إلى تولي الأستاذ مكرم محمد أحمد لرئاسة تحرير ورئاسة مجلس إدارة دار الهلال. يعني كيف اختلف حال دار الهلال والمصور بعد تسلم مكرم محمد أحمد له؟ احنا قلنا في الحلقة الماضية إن دار الهلال قائمة على صحافة المجلات. نعم، الصحافة الأسبوعية. الأسبوعية والشهرية. يعني الدوريات الأسبوعية مثل المصور وحواء والكواكب، والدوريات الشهرية مثل الهلال وطبيبك الخاص وكتاب الهلال وروايات الهلال إلى آخره، وسمير كانت أسبوعية، مجلة الأطفال، وميكي أسبوعية. الأستاذ مكرم محمد أحمد جاء من الأهرام، كان محررا للحوادث وترقى حتى وصل إلى منصب مدير تحرير جريدة الأهرام. فجاء من الصحافة اليومية الخبرية. فدي إدت في رأينا الشخصي إدت دفعة لصحافة المجلات التي كانت تمتاز بها مؤسسة دار الهلال. عمل الأستاذ مكرم المزج، عمل الدفعة اللي هو التفاعل. أيوة. الآني والسريع والإيجابي مع مشكلات الواقع المعاصر. نشرح دي للمستمع. يعني استفاد من الخبر. نعم، استفاد من التحقيق الأسبوعي. نعم، العميق. نعم. فأصبحنا في المصور، مجلة المصور، وهو كان رئيس تحرير المجلة. أصبحنا نجري تحقيقات صحفية أسبوعية مباشرة ساخنة وتشتبك مع الواقع. ليس هذا فقط، بل كان قادرا في أنه يشتبك مع بعض المسؤولين مثل الوزير حسين كامل باي الدين وزير التربية والتعليم في فترة. وكذلك الوزير محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق. وكان قادرا على الاختلاف، الاشتباك والاختلاف. والدكتور علي الدين هلال عندما كان وزيرا للشباب. لأنني كتبت مقال تحقيقا في هذا الوقت على 4 صفحات، مراكز الشباب بلا شباب. فاضطر وزير الشباب أن يكلمه ونعمل متابعات أخرى. فكان عنده القدرة دي أنه يعمل الصحافة التفاعلية المشتبكة مع الواقع وصفحات الندوات. أشكرك. أنا لسه كنت هعرج عليها حالا. وامتاز المصور في عصر الأستاذ مكرم في أنه انفرد بتقليد صحفي جميل جدا. يعني أتمنى أنه يرجع تاني ويعود تاني، وهو حوار الأسبوع. حوار الأسبوع أو مائدة حوار الأسبوع، كان الأستاذ مكرم يأتي بمسؤول كبير، مرة نكون مثلا الدكتور أسامة الباز، مرة يكون مجدي يعقوب، مرة يكون نجيب محفوظ عندما حصل على نوبل، مرة يكون محمود درويش، مرة يكون معهم محمد مهدي الجواهري، شاعر العراقي العظيم عندما استضافه في مئوية الهلال سنة 1992. مرة يكون مسؤول مثلا الدكتور أحمد جويلي. مرة يكون وزير التعليم. مرة يكون رئيس مركز المعلومات في مجلس الوزراء آنذاك الدكتور هشام الشريف. فالقصد كان يأتي بهؤلاء وأمثالهم وإحنا نجلس كلنا كل الأجيال حول مائدة واحدة على رأسها مكرم منضدة واحدة. فكنا نتعلم، كان الحوار ده نتعلم منه وفي نفس الوقت يطلع كل أسئلة الشارع مع المسؤول. إذا كان في أزمة مثلا في الاستيراد، أزمة في كذا. فمثلا أنا أذكر الدكتور جولي لما أتى كان وزير التموين وكنت أنا مسؤول عن الكثير من الندوات، يعني أقوم بتفريغ الشرائط وإعادة كتابتها والمقدمات والعناوين. فأذكر في الندوة دي تحديدا لأنه عاتبني في مجلس التحرير التالي. وكان مجلس التحرير يعني عندما يصدر المجلة يوم الأربعاء نظل تقريبا 5 ساعات نراجع العدد الماضي ثم اقتراحات العدد الجديد. فعاتبني بسبب كلمة أنا حذفتها، قالها الوزير الجويلي وأنا حذفتها. كان وقتها فاكرها؟ طبعا. كان الاستيراد في الوقت ده استيراد عشوائي وفوضوي، وكانت يعني نقدر نقول زي ما قال الدكتور الأستاذ أحمد باقي الدين سداح مداح. فالدكتور الجويلي قال لن نسمح أن تكون مصر مستودع لزبالة العالم. زبالة يقصد الاستيراد العشوائي. فأنا حذفت أو البضائع غير ذات الجودة. فأنا حذفت كلمة زبالة. فعاتبني الأستاذ مكرم وكان له طريقة في العتاب. قال لي ليه شلت كلمة زبالة يا دكتور؟ ده هي مكانها هنا، تتركها كما هي. ما تشلهاش. يعني أنت شفت من واقع أو رأيت من واقع اللغة العربية الجميلة الشيك لا تكتب زبالة. طب ما تكتب نفاية مثلا. لكن هو كان يقصد اللي احنا فعلا مش هنبقى صندوق ليه. زي ما حضرتك قلت للايه للنفايات. للنفايات. فكان حوار الاسبوع مائدة بنتعلم منها وبيجيب على اسئلة الشارع المصري كلها في الوقت ده، وكان حوارا يجمع بين الخبر والتعليق على الخبر وتحليل الخبر ومناقشة المسؤول عن الخبر. نعم، ويجيب على أسئلة الشارع المصري في هذا الوقت تحديدا. وكان ينشر هذا الحوار على أقل شيء 7 صفحات وأحيانا 8 صفحات وأحيانا يكون ملف. فدي كانت تجديد لروح مجلة المصور الأسبوعية وتفاعل واشتباك مع الواقع إلى جانب الأبواب الأخرى، إلى جانب طبعا الأبواب السبتة الأخرى اللي هي الفن والرياضة والثقافة وغير والأخبار فدي كانت من الحاجات اللي هي أدخلها الميزة اللي أدخلها عندنا في مجلة المصور. واجه صعوبات الأستاذ مكرم محمد أحمد في إدارة دار الهلال، خاصة الصعوبات المالية. طب يعني اسمح لي قبل ما أجاوب على هذا السؤال أقول لحضرتك إن أحيانا الحوار ده كان يعمل مشاكل. وأنا أذكر مثلا أثناء الحوار مع الدكتور حسين كامل باقي الدين كان دايما يقول إن هو لن يترك المدرسين اللي عاملين شغب في الوزارة وإنه هيقتص منهم وإنه يعني هيحولهم للشؤون القانونية. فكان الأستاذ مكرم يسأله أسئلة شائكة ومدببة ويقول له ما ينفعش سيادة الوزير انك تعادي كل المدرسين دول اللي انت بتشتغل بيهم. فاحنا كنا نسمع الاشتباك واحنا قاعدين، واحيانا كان المسؤول يعني يجد نفسه في حرج ولا يجد. يعني اذكر مثلا دكتورة ميرفت التلاوي مثلا لما كانت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية وقالت انا لن اترك فلوس التأمينات لمضاربات او غيره او غيره، لابد ان انا احافظ عليها. وحكت ازاي حربت للحفاظ على أموال التأمينات. فالقصد كان الحوار فيه هذا الجانب اللي هو كاشف أحيانا عن كواليس كمان إدارة العمل السياسي والحكومي. المراجعات دعني يعني أسألك عن هذا الموضوع وهو كان شائكا. المراجعات اللي قام بها الأستاذ مكرم ونشرت في المصور يعني أنت عصرتها طبعا. المراجعات تمت، كان المصور والأستاذ مكرم هو الصحفي المصري الوحيد الذي قام بإجراء الحوارات اللي سميت في الوقت ده المراجعات مع أقطاب الجماعة الإسلامية في سجن طرى وغيرها من السجون. وكان من رموز الـ الجماعة آنذاك، وطبعا معظمهم خرجوا يعني والوقت يعيشون حياة طبيعية بيننا. كان كرم زهدي وكان الدكتور ناجح إبراهيم، أنا أذكر الاثنين، وفي الباقي لكن لا أذكرهم الآن. وكانت الحوارات تنشر أسبوعيا في مجلة المصور، ونجحت هذه المراجعات في أنها تزيل الاحتقان بين رموز الجماعة الإسلامية وبين الدولة آنذاك، وأزالت كثير من الالتباس والألغام التي كانت تعشش في عقول البعض، مثل أن الدولة تعادي الدين أو تعادي الإسلام، أو أن الدولة واخدة موقف. فاتضح أن ما فيش حاجات من الأوهام دي خالص، يعني الدولة لا تعادي الدين على الإطلاق. وبعد ذلك هم كتبوا ذلك، يعني الدكتور ناجح إبراهيم كتب ده في كتبه، يعني كتب ده وكتب ان هم كانوا على خطأ، كتب ده في كتبه، والراجل عايش على قدر الحياة، وكرم زوجه وغيره كتبوا ده بعد ذلك. فالمراجعات طبعا كانت في وقت وزير الداخلية لعبد الحليم موسى. هل يمكن القول أستاذ صلاح البيلي أن مكرم محمد أحمد نجح صحفيا في دار الهلال ولكنه فشل ماليا وإداريا؟ هو نجح صحفيا بلا شك طبعا، وآمن بالشباب لأنه دفع بأجيال متلاحقة من الشباب دفعة ورا دفعة. هو من عينك أنت؟ عينني وفي سنة 97، وقعدت أكتب قبلها فترة قبل التعيين. يعني أنا أول موضوع نشر لي كان عن الموسيقار عبد الوهاب في ذكراه، جارة الوادي أنقذته من القتل، وأخذ الموضوع وقرأه وادى للأستاذ عبد النور خليل المسؤول عن القسم الفني، وفوجئت بأن الموضوع نازل على صفحتين بتوقيعي في نهاية الموضوع. الكلام ده سنة 94، لكن أنا عينت سنة 97، لأن كان الأستاذ مكرم له طريقة في العمل أو منهج، أن هو لازم يسوي الصحفي اللي يشتغل معاه، بحيث كان له تعبير كده يقول لي أنا عاوزه يترمي في النار ما يتخافش عليه. فإحنا لفينا مصر كلها، جبنا من توشكا لمطروح لسانت كاترين قبل التعيين، قبل وبعد. يعني أنا أذكر مثلا أحداث الكشح أظن كانت 96، ربنا لا يعودها. أنا رحت قعدت 3 أيام أو 4 أيام في البليانة والكشح، وقابلت الأنبا بخوم، وقابلت اللواء أحمد وبكر كان محافظ السوهاج آنذاك، ودخلت مساجد القرية ودخلت كنائس القرية، وحتى قلت له بالليل من مكتب المحافظ قلت له أعمل أنا عندي حصيلة كلام، قال لي اكتب كل اللي سمعته وشفته. قلت له طب هستسمحك، انا هركب القطر بكره الصبح الساعه هياخد 7 ساعات لغايه بس القاهره، فانا هروح انام واسرح، انا ما نمتش، وارجع اكتب الشغل. قال لي لا اكتبه وانت جاي في القطر والمعلومات طازه في دماغك. كتبت وسلمته ونزل الشغل. هنا يعمل بعقليه الاهرام. الكلام طازه. يعني الكلام اب تو ديت. نزل الموضوع على 4 صفحات، وكان ردا على كنا الصحيفه الوحيدة أو المجلة الوحيدة، ردا على بعض الصحف الأجنبية اللي بتقول إن في اضطهاد للأقباط في مصر. فكان موضوعنا ده بكل اللي اتقال فيه ردا، لا الدنيا مفتوحة هي وإحنا بنحكي كل حاجة. فكان الصحافة كاشفة. كاشفة طبعا طبعا، وتلقي الضوء طبعا طبعا. وأذكر اللي أنا في اللي كان برضو من يعني من اللي نقول من نباهة هذا الرجل، لما البابا يوحنا زار مصر في دير سانت كاترين وقال الموعظة أو الخطبة بتاعته، فأنا في اجتماع التحرير قلت له ما ينفعش يا أستاذ مكرم الراجل زي ده بمكانته، وإحنا ما نغطيش ونعمل تغطية كاملة ويبقى ده حدث الأسبوع عندنا. فقال لي تروح. ده كان الأستاذ مكرم يتعامل هكذا. قال لي تروح تغطي. قلت له أروح. فعلا رحت، ومعايا الله يرحمه المصور فاروق عبد الحميد، وخد العربية بتاعة الأستاذ مكرم نفسه من دار الهلال صباحا الساعة 6 الصبح. رحنا دير سانت كاترين وبيتنا الليلة على بيات، وحضرنا الخطبة بتاعة يوحنا بولس الثاني، وكتبنا تقرير كبير ونزل ده غلاف المصور. هو ده كان الأستاذ مكرم. خبطة صحفية. الأستاذ مكرم يعني انفراد صحفي. طبعا. فهو ده كان الصحفية الناجح. إداريا أنا ما أقدرش أقول إن هو لم يكن ناجحا، ما أقدرش أقول دي، لأن كانت في الوقت ده لازال فيه القراءة موجودة عند قطاع كبير من المصريين، وكان الهواتف الذكية لم تكن منتشرة مثل الآن والمواقع الإلكترونية، وبالتالي كان فيه جيل بيقرأ على المصور ويقرأ الصحافة الورقية وحريص عليها، وكان في ناس تنتظر المجلات وتنتظر الصحف. لكن أنا ممكن أقولها بشكل مختلف، اللي أنا يعني ربما أعتب عليه بشكل مختلف. الأستاذ مكرم وجه العتب إيه؟ الأستاذ مكرم كان يعني الصحفي الأقرب إلى السلطة آنذاك، وكان الأقرب إلى الرئيس مبارك آنذاك، وبالتالي كان قادرا إن هو يقوم بأعمال كثيرة في دار الهلال، وهو في يعني ولماذا أجلها؟ هو كان دايما يعني علشان أقول اللي أنا شفته وحضرته، هو كان عنده أمل إن هو يطلع جورنان يومي اسمه الهلال، يكون هو راس الحربة بتاع المؤسسة، ودايما يعني يحط تصور ويقول للناس حطوا تصور ولا ينفذ، يعني يبدو لصعوبات مالية، لا مش الصعوبات المالية فقط، يبدو ان عجلة الاحداث اليومية تنهك الـ الاداري. وحضرتك كنت رئيس الاذاعة وعارف قد ايه العمل اليومي ممكن يستنزف جهدك ووقتك، لان انا فاكر انا كان من أصدقائنا الله يرحمه الدكتور أحمد مستجير، أنا كنت قريب منه طبعا، فالدكتور أحمد مستجير كان عميدا لكلية الزراعة جامعة القاهرة كذا مرة، فكنت أذهب إليه في مكتبه في جامعة القاهرة في شارع الجيزة، فأجده أمامه كومة من الأوراق وهو جالس يوقعها. فأقول له طب يا دكتور يعني أنت راجل علامة وراجل مترجم وراجل شاعر، يقول لي أنا لو باخد ورقة على كل الورقة قرش كنت بقيت مليونير، أو اتحولت لرجل بوقع أوراق. فالقصد العمل الإداري اليومي بيظلم الفنان، سواء بقى إذاعي صحفي كاتب، بيظلم أو العالم بيظلمه، يعني يستنزفه يوميا، يعني حتى يخرج هو صحيفة يومية أعاقه العمل الإداري والفني. ده رأيي، ده ظني، وقد يكون أعاقه العمل المالي. العمل المالي بلا شك، لأن إحنا بعد الأستاذ مكرم مباشرة لما أتى الأستاذ عبد القادر شهيب رئيسا للتحرير ورئيسا لمجلس إدارة دار الهلال، كان يعاني من صعوبات مالية بسبب تعنت وزير المالية آنذاك الدكتور يوسف عبد القادر شهيب مطرس غالي، من جيل آخر ومن روزا اليوسف، فكان يعاني من الصعوبات المالية دي. لكن في وقت الأستاذ مكرم لم يكن يجرؤ مسؤول حكومي أنه يسبب له صعوبات مالية، لأن الصحف كلها تعاني في هذا الوقت من الصعوبات المالية. وأنت رجل يعني تربيت في قلب هذه الصحف، ما سبب هذه الصعوبات حتى نقترب من مشكلات الصحافة الورقية خطوة خطوة؟ هناك أسباب من داخل البيت نفسه وأسباب خارجة عن إرادتنا كصحفيين وكتاب. من داخل البيت نفسه رقم واحد اختفاء الكتاب الأدباء أصحاب الأساليب، زي مثل إحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، أنس منصور، كامل الشناوي، فتح غانم، هيكل طبعا، ده كان بيستشهد بالشعر دائما، وغيره من اللي حتى لا أظلم يعني كل الجيل ده، يعني صلاح شاهين وغيره صلاح حافظ، عبد الرحمن الشرقاوي، النجوم يعني النجوم بدأت تختفي، اختفت. فكان القارئ أحيانا يشتري أو يتابع الصحيفة أو المجلة لكاتب مفضل عنده، يعني في ناس كانت تشتري يعني تحرص في الأهرام على قراءة صندوق الدنيا لأحمد باك، في ناس كانت تحرص على قراءة مواقف لأنيس منصور، أو تقرأ مثلا بهاء الدين، أحمد بهاء الدين، أو تشتري مثلا روزا اليوسف لمثلا الشرقاوي، أو لإحسان، أو صباح الخير لكاتب معين. فالاختفاء النجوم دول خلى في يعني القارئ المحب للزواقة بقى مش واجد الغاية هذا يا أستاذ صلاح البيلي فيما يتعلق بصحافة المقال، إنما صحافة الخبر أيضا. لا اسمح لي المقال والخبر يعني أقصد بمعنى ما هم دول كتاب مقال نعم لكن هم الأدباء بالأصل وكتاب كتب بالأصل والكاتب أسلوب وكتاب يعني الصحفي كتاب وأسلوب. يعني تريد أن تقول إن أزمة الصحافة أزمة المقال أم أزمة الخبر؟ لا الاثنين. ما انا جاي لحضرتك يعني انا اشكرك على السؤال بس علشان ما تهربش مننا فاختفاء النجوم دول ده رقم واحد. رقم اثنين واشتبك مع حضرتك مباشرة ان المواقع الالكترونية لما كثرت وتعددت وصفحات السوشيال ميديا على الواتس او على تويتر او على الفيسبوك وغيرها من المواقع لما كثرت سواء من المواطن اللي هو اصبح بنسميه المواطن الصحفي اللي هو بيزيع خبر او بيعمل السبق قتلت الخبر اللي هينشر في الجورنان والمجلة تاني يوم أو بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام فأصبح معظم الشباب الصغير اللي هو في سن من عشر يعني صار الخبر قديما أصبح قديما بس أنا اسمح لها يعني هرد أنا على روحي الوقت برضه أصبح قديما لأن اللي ماسك الهاتف الذكي وهو بيعمل بصباعه كده وبيتابع وبيفر كده الصفحات يقلب الصفحات يقلب فهو شاف فيه كذا في الحتة الفلانية فيه سعر الدولار النهاردة كذا فيه اللاعب الفلاني حصل كذا النجمة أو الفنانة الفلانية كذا نقيب الفنانين خد موقف كذا هو قرا الخبر بعنوانه فقط أو السطرين الأولانيين فأصبح أنا علي أنا بقى كجورنال صحيفة ورقية أو مجلة أسبوعية أو أكتر من ذلك اللي أنا لا أكتفي بتقديم الخبر لابد اللي أنا أقدم بقى ما وراء الخبر التحليل وتحليل الخبر وتفاصيل الخبر وتفاصيل الخبر حتى أواجه هذه المنافسة طبعا وأعمل وأجيب أطراف اللي هو مع وضد علشان أشرح الموضوع كله يوم أنا في الحالة دي أجذب القارئ بتاعي وأديله بضاعة مش موجودة في الخمس سطور اللي هو شافهم بالضبط. ده رقم اتنين اللي هو التحدي المواقع والصفحات السوشيال ميديا رقم تلاتة ان ده من الحاجات الداخلية عندنا نقد ذات أنفسنا نحن الصحفيين جماعة صحفية رقم تلاتة ان الصحافة المصرية عندنا للأسف صحافة مركزية يعني تهتم بالقاهرة أندية القاهرة نقابات القاهرة نجوم القاهرة مساجد القاهرة مصر ليست القاهرة بالضبط مصر فيها سوهاج وفيها المنصورة وفيها أسوان وفيها مطروح يعني مصر بلد كبيرة وفيها العريش نعم. يعني أنت تريد أن تقول أنه كان يجب أن احنا نواجه هذه المنافسة بالصحافة الإقليمية كما فعلنا في كليات الصحافة الإقليمية نعم يعني نحن نشرنا كليات الإعلام في مختلف أنحاء مصر ولكن لم ننشر الصحافة الإقليمية في أنحاء مصر نعم لماذا؟ السؤال حضرتك منطقي تمام تمام لماذا؟ صح فإحنا نفتقد ده المركزية الشديدة في العمل الصحفي عندنا جعلتنا لا نرى إلا القاهرة ونغفل ونهمل الصحافة الإقليمية وأهملنا المراسلين بالتالي وأهملنا المراسلين ولم نربي أجيال من المراسلين يعني الأجيال القديمة اللي كانت فاهمة وبالتابع اختفت وأصبح ال ما ربناش أجيال تانية وتالتة غير كده الصحافة كمان عندنا الورقية للأسف حصر نفسها في اهتمامات متقاربة واحدة بمعنى إيه أنا يعني لم يكن هناك تنوع التنوع مطلوب بمعنى إيه يا إما تعمل صحافة متخصصة متخصصة يعني أنا عملت فترة من 10 سنين فاتوا مع الصحفي اللبناني وليد أبو زهر في مؤسسته كان بيطلع صحافة سياسية الوطن العربي صحافة الفنية كلام الناس أموال الاقتصادية أنا كنت مسؤول عنها يطلع مجلة للسيارات دي الصحافة المتخصصة احنا عاوزين الصحافة المتخصصة دي نطلع للنباتات الزينة لمربي الطيور لمعارض الفن التشكيلي أنت صلاح البيلي عملت محررا اقتصاديا. عملت مع الأستاذ اللبناني وليد أبو زهر، رغم أنك تكتب الشعر ورجل تكتب النقد والأدب فأصبحت كنت بكتب معاه في الوطن العربي وكلام الناس، ثم أصبحت مسؤولا عن مجلة أموال اقتصادية أنا رئيس تحريرها لفترة طويلة، وكنت بنصدر مجلتين في الشهر، مجلة لمصر ومجلة للخليج العربي. والصحافة الاقتصادية على فكرة الشاعر الكبير فاروق جويدة بدأ حياته اقتصاديا صحفيا اقتصاديا محررا اقتصاديا. فالقصد بالعكس، لما الأديب أو الفنان يكتب في الاقتصاد بالعكس هيبسطه ويديله مذاق قريب من الرجل الشارع. لم يكتب بلغة شاعرة، لا مش بلغة شاعرة، لا لغة اقتصادية. لغة اقتصادية طبعا. بس القصد هيقربها ويبسطها الرجل الشارع، لأن الاقتصاد على فكرة سهل جدا، زي الرياضة سهلة جدا، زي النحو سهل جدا، وحضرتك محب اللغة العربية. لكن هو بعض المدرسين اللغة العربية لما كانوا بيدرسولنا سببولنا عقدة من النحو، لكن هو سهل، الفاعل مرفوع والكذا والحال منصوب سهل. يعني اللي لما نجيب له نصوص ونصوص محببة ونجيب له آيات من القرآن سهل جدا. قبل أن نخرج من هذا الباب، كيف نعالج أزمة الصحافة الورقية الآن في ظل هذه المنافسة الشديدة من السوشيال ميديا والفضائيات والأخبار الطائرة؟ أنا بسميها الأخبار الطائرة في ثوان، يعني كيف نخرج من هذه الأزمة؟ الروشتة محتاجة زي ما اتكلمنا من أسبوع تليفونيا على مدى ساعتين، فسيادتك قلت لابد من عقد مؤتمر قومي كبير للإعلام المصري الحكومي الرسمي القومي، ومنه أو جزء منه الصحافة القومية. ده سيادتك قلت ده، وأنا قلت لحضرتك أنا مؤيد ده تماما. نحن محتاجين لمؤتمر كبير، لكن أنا وجهة نظري المتواضعة لابد أن الصحافة الورقية ترجع تعود لمهمها القديمة. بمعنى إيه؟ أنا كمجلة أسبوعية لابد أقدم الفنون التي لا يقدمها المواقع الإلكترونية. الموقع الإلكتروني هيقدم لي زي ما سيادتك قلت الخبر الطائر اللي هو عنوان وعشر سطور. أنا كمجلة ما ينفعش أعمل ده، لا يصح أن أعمل ده، ولكن أرجع لفنون القديمة، التحقيق الصحفي الكبير أربع صفحات، أرجع للحوار الصحفي الكاشف، أرجع للمقال التحليلي، أرجع للتغطيات الخارجية. إحنا نسينا نقول ده، إحنا كنا بنمتاز بتغطيات خارجية، كان عندنا مراسلين لمراسل في موسكو ومراسل في واشنطن ومراسل في جنيف. عاوزين نعمل ده، يعني أنا واحد من الناس أنا حتى يومنا هذا حريص على إني أقرأ الصفحة الخارجي في الأهرام، وأشوف منال لطفي في لندن كاتبة إيه، وأتابع مراسلة الإذاعة المصرية زميلتنا من لندن وأسمعها في الراديو. أنا حريص على ده، لأن ده بيدي لها وجهة نظر مختلفة ومغايرة المجتمعات الأخرى عايشة إزاي، خاصة إنه الكاتب الكبير صلاح البيع للحقيقة العفو يعني أحضر لنا مجموعة كتب، وهذا دليل على أن القراءة ما زالت يعيشها الإنسان المصري كسلوك. ده حقيقة. حقيقة أشكرك، لأن فيه ناس بتزعم إن إحنا نعيش موت القارئ. لا، القارئ موجود، ولكن القارئ بيبحث عما يريد. وإحنا على أبواب معرض الكتاب حاليا، معرض القاهرة الدولي للكتاب، نجد إن أكثر الكتب مبيعا، ده ظاهرة ظاهرة محتاجة دراسة، أكثر الكتب مبيعا من فترة السنوات الماضية الكتاب الديني. كتاب الديني يذهب طلبة الأزهر وطلبة الأقاليم وطلبة البعوث الإسلامية الذين يدرسون في الأزهر، يذهبون إلى الكتاب الديني رقم واحد. يذهبون لاقتناء الكتاب الديني. ثم الكتاب الديني المستنير طبعا انت بتلاقي من الأزهر بيبقى له جناح فخم قوي، وكذلك الأوقاف ومجمع البحوث. يعني ما هو في كتب دينية الحقيقة غاية في التطرف. لا، أصبحت الوقت مش يعني غير مطروحة. يعني بعد ما هذا الفكر يعني أصبح بيواجه بكشفه بمزيد من الوعي، يعني أصبح ومزيد من الكتابة المستنيرة بما يسمى تجديد الفكر الثروة تجديد الخطاب الديني. لم يعد الإقبال عليه يعني كما كان في فوران فترة السبعينيات أو بطلع الثمانينيات. فده رقم واحد بيبيع في المعرض. رقم اثنين الرواية أصبح لها طلب كبير جدا. أنا الحقيقة أستاذ صلاح البيلي لاحظت أنه الشباب كثيرا ما يقرأ روايات وخاصة الكتاب الجدد بحقيقة. وأنا يعني لا أحب أن يعني أتكلم عن نفسي، ولكن هذا أغراني بأن أسألك. طبعا يعني القراءة ما زالت من سلوكيات المصريين، وبالتالي أنت أصدرت مجموعة من الكتب. الحقيقة دعني أبدأ بالكتب الشعرية. أنت أصدرت من وحي اللقاء 4 دواوين، وأصدرت شمس العيون، همس العيون أو همس العيون ولا تنتظري ولا تنتظري. يعني أنت كتبت في الاقتصاد والآن تكتب في الشعر. اختر لنا واحدة من قصائدك وليكن أسير العشق. سيادتك قلت الاقتصادي، لكن أنا في البداية مثل كل أبناء الأقاليم ومثل كل الكتاب الأدباء أنا بدأت شاعرا. بدأت محبا بالشعر وتعلقت فيه. وأنا في وسر دخولك إلى الصحافة الشعر الأدب. لأن أنا الأدب عامة. لما كنت في كلية إعلام كنت عاوز أعبر عن نفسي زي الأدباء اللي أنا يعني شغوف بيهم. كنت شغوف بنجيب محفوظ والعقاد ويوسف إدريس كل الجيل ده. فالشعر كان هو المدخل. يعني أنا أذكر الشعر كان الباب. نعم. أنا أذكر كان ومن الذي طرق بك الباب؟ طرق بي الباب غرامي الأول بسلطان العاشقين السيد عمر بن الفارق. فوجدت دوانه على ورق أصفر في بيتنا وأنا في الفترة الإعدادية. فتيمت به وحفظته كاملة رغم صعوبة أشعاره. نعم، رغم صعوبة بعض ألفاظه طبعا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظاها وكتصعرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فارحم ولا تجعل جوابي لن ترى، يا قلب أنت وعدتني في حبهم حقك لوعدك. يعني أنا تيمت به فكان ده المدخل. ثم وجدت في البيت مجلدات الأغاني الأصفهاني فقرأتها وشغفت بها. وكذلك المتنبي، ديوان المتنبي وكتاب الصبح المنبع عن حيثية المتنبي ليوسف البديعي، ومعلقات الشعر الجاهلي. أنا متيم بمعلقات الشعر الجاهلي أيضا رغم صعوباته. خاصة مثلا المنخل اليشكوري والشعراء السعليق، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، ولقد دخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير. فأنا كنت متيم بهؤلاء، أنا كنت بعيش معاهم وكنت بردد أبياتهم مع في نفسي كده طول اليوم. فكان الشعر هو الأساس، هو المدخل. فاسمح لي طالما احنا في باب الغزل اقرأ حاجة بسيطة. يعني ايه؟ لماذا لا تقرأ أسير العشق؟ اراها بس يعني اسمح لي لان هي اللي فيها ايه فيها مزاج صوفي. لكن دي اللي هقراها دي تجربة حقيقية هز لها قلبي من حسناء. هز لها قلبك من حسناء. فلنقرأ. إني شهيد. أو بعد عام أو يزيد، ما زال مسراك الوريد، ما زال طيفك يحتويني، ما زلت أحبو كالوليد. حاولت أنسى كيف أنسى يا قبلة العشق الشهيد، ما ذنب قلبي أطلقيه من قيده ذاك الشديد. قل يا فؤادي رحمة يا ربة القهر الوئيد، لعنة الظن يوم أمسى فيك يجدو من جديد. إن قلبي مذ رآك هيج البحر الجليد، يا فتنة الحسن صيغت يا قلب صخر من حديد. ما كنت أدري مذ طلاقت أرواحنا أني شهيد. الله. وأصدرت بعد ذلك لا تنتظري، همس العيون. همس العيون قبل ده، قبل من وحي اللقاء، ولا تنتظري كان الرابع. ولكن تحولت بعد ذلك إلى كتابة النثر. كتبت النثر للأسف. يعني أنا بقول ده للأسف وأنا حزين. ليه للأسف؟ ليه للأسف؟ أشكرك. أنا في رأيي وفي رأي كثير من النوابغ يعني إن الشعر هو درة اللغة العربية. ده أنت منحاز لرأي العقاد. طبعا طبعا. الشعر هو هو هو التاج هو يعني أعلى فنون اللغة العربية. كان ويظل وهو ديوان العربية، ده لا شك في ذلك، ده رأينا الشخصي. وكتابة قصيدة من الشعر، الشعر الحقيقي طبعا، كتابة قصيدة من الشعر تعادل، يعني أنا كنت أجري حوارا مع الناقد الكبير الدكتور محمد عبد المطلب من فترة ونشر في الأهرام، فكان منحاز لهذا الرأي، فقال لي مثلا استشهد بأبيات كثيرة في الشعر العربي، فقال لي مثلا من يأتي يعني بهذا الوصف، من يأتي بهذا، يعني مثلا ابن الفرد لما يقول وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. طب من اللي يأتي بهذا التعبير؟ من اللي يكتب الصورة الجمالية دي؟ فأنا منحاز طبعا للشعر، صورة جمالية جبارة. طبعا طبعا. لكن الحياة اليومية، إجابة لسؤال حضرتك، الحياة اليومية وتفاصيلها وانغماسي كصحفي في الحياة اليومية وفي قضايا الحياة اليومية وكتابة الموضوعات اليومية، ولابد اللي أنا أنهي كتابة الموضوع وأنهي المقال، فأصبحت الشعر لا يأتيني إلا على فترات طويلة. وطبعا ده مسار حزني، يعني أنا مش عاوز أشغل القارئ به، فتحولت. نحن لا نريد أن تكون حزينا، ولكن نريدك أن تكتب الشعر إلى جانب العمل وهو الصحافة والورقة والقلم والموضوعات. فتحولت للنثر، يعني حتى لا يضيع الأديب، يعني حتى الحياة نثر منوع، حتى لا تهلكني دوامة الصحافة تسرق عمري. يعني الحياة نثر منوع، يعني لدينا مذكرات فلاحة مصرية، لدينا كتاب طومان باي أيام الرعب والخيانة، لدينا سقوط الفانتوم. ولأبدأ بسقوط الفانتوم لأنك أهديتني هذا الكتاب في السهرة الماضية، لماذا سقوط الفانتوم، وما الذي دعاك إلى كتابة هذه المذكرات لأحد أبطال سلاح الجو العرب؟ أشكرك يا أستاذ عبد الرحمن. سقوط الفانتوم، الحمد لله، هذا الكتاب كان مذكرات اللواء طيار محمد فكر الجندي، أمد الله في عمره، وكان مساعدا رئيس أركان القوات الجوية، وكان وقت حرب أكتوبر مقدم طيار ومسؤولا عن سرب الطيران المصري الموجود في سوريا، لأن حرب 73 كانت حربا عربية مصرية سورية، تنسيق مصري سوري، اللي هم الجناحين يعني بتوع المشرق. وكان لنا سرب الطيران في قاعدة المزة السورية، فهذا السرب نجح في القيام ب 25% من العمليات الجوية على الجبهة السورية. فأنا أخذت هذه التجربة كلها أو المسيرة دي كلها، وركزت على البطولة من زاوية الطيران المصري والسوري أو العربي. وطبعا في الخلفية وسيادتك يعني الكتاب مع حضرتك ذكرت طبعا البطولات الأخرى في ثنايا التفاصيل. سقوط الفانتوم، لماذا هذا العنوان؟ والحمد لله يعني طبعته الأولى نفذت، وهذه الطبعة الثانية صادرة عن هيئة الكتاب، صادر كانت الطبعة الأولى سنة 2000 والطبعة الثانية من سنتين. سقوط الفانتوم لأن كان الفانتوم الأمريكي، طائرة الفانتوم الأمريكي موجودة لدى إسرائيل في الوقت ده، وكانت طائرة حديثة ويعني تنشر الرعب في طبعا في الأجواء طبعا، الأكثر تسليحا والأطول مدى. وكان المصريين والسوريين لا يمتلكون إلا الميك 17 والميك 29 الروسي، وكان الميك أقل يعني أقل في الكفاءة في الكفاءة القدرة والتسليح. فاستطاع الطيار المصري بطائرة الميك 17 أن يسقط الفانتوم الأمريكي. فكان ده انقلاب في موازين الحرب الجوية. انقلاب. وهنا قالوا طلعوا بدرس، قال لك الطيار أو المقاتل وليس المعد وليس المعد. فأنا خدت ده اللي هو سقوط الفانتوم، يعني خدتها الرمزية من هنا. اللي هذا البعبع أصبح الطيارين المصريين يعني يتلهفوا للاشتباك معه. لم يعد بعبع يعني. لم يعد مخيفا. أستاذ صلاح، طومان باي، طومان باي كتاب الحياة، طومان باي دوره في التاريخ دور يجهله الكثيرون، لأني الحقيقة بعد الغزو العثماني يعني مش يعني لا أريد أن أقول أنه شوه دور هذا البطل المصري، دعك من أنه مملوكي ولكنه كان مصريا، كان يدافع عن مصر. فالحقيقة الرواية مشوقة، أنا لسه لم أقرأها بعد ولكن سأقرأها إن شاء الله. وانعطاف جديد في مسيرتك الكتابية. طومان باي، أنا مغرم بشخصيات تاريخية كثيرة. يعني مغرم مثلا بشخصية سيف الدين قطز وأهديته ديوان الأول من لا يعرفه التاريخ عن قطز، والقصيدة الأساسية في الديوان كانت عنه. مغرم بالناصر صلاح الدين، مغرم بالمقريزي شيخ المؤرخين، مغرم بابن خلدون. دي شخصيات تاريخية، وابن خلدون عالم تاريخ وعالم مجتمع طبعاً. عالم اجتماع. مغرم بالجبرتي. فأنا من الناس المغرم بيهم كان طومان باي، لأن طومان باي أتى في فترة قلقة جدا في التاريخ المصري والعربي طبعاً. فترة اجتياح العثمانيين للمنطقة كلها من شمال سوريا حتى مصر وحتى الجزيرة العربية، وفترة تدهور التجارة، لأن كان البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح فهددوا تجارة المماليك التي كانت تضر عليهم الملايين في الوقت ده، وشاخت دولة المماليك في شاخت الوقت. شاخت من قايل في فصل هنا من الفصول ان هي كانت دولة يعني قافلة، يعني سواء بطومان باي او بغيره كانت دولة قافلة. فكان جاء في فترة كنت حتى سمتها ايام الرعب والخيانة. طبعا. رعب للشعب المصري ورعب للشعوب العربية اللي اجتاحها العثمانيون طبعا. فالراجل تولى الحكم في سنة، هو مسك حوالي سنة، في سنة كانت عصيبة جدا، وقعد فترة 50 يوم في بيته رافضا أن يتولى السلطنة، لدرجة أن الأمراء المماليك أتى بهم شيخه الشيخ أبو السعود الجرحي اللي في منطقة أبو السعود حاليا مقامه في مصر القديمة، أتى به بالأمراء وأقسموا على المصحف أمامه إن هم لا يخونوه وإنهم يطيعوه، لأن كان في يعني معروف إن هم كانوا يعني الـ بعضهم يخونوا بعضهم. حتى المقريزي بعد حادثة طويلة حكاها في كتابه الخطط، كتب تعبير بليغ جدا، قال كلهم سارق من سارق وناهب من ناهب. فأنا طومان، وهذا سر انهيار الدولة. فأنا طومان باي أعجبت به كشخص كبطل، لأنه في السنة اللي حكم فيها طلع المحابيس المظاليم من العربان والفلاحين وغيرهم، أنصف الناس وحكم بالعدل، لم يضع ضرائب أو مكوس على المصريين، أمن طرق التجارة كلها، كان يجلس يوما في الأسبوع للشكايا العامة ويحلها بنفسه. إذن لماذا هزم من وجهة نظرك يا أستاذ صلاح؟ هزم بالخيانة؟ بالخيانة. أم هزم بالإهمال؟ لا، الخيانة. أم هزم بالظلم؟ الخيانة رقم واحد طبعا، كما هزم السلطان وقيل عمه أو خاله قرصوة الغوري في مرج دابق شمال حلب، لأن كان وكما هزم أحمد عرابي بعد ذلك طبعا بمئتي أو 400 عام، وكما حدث بعد ذلك في 5 يونيو 67. طبعا ما احنا دايما بيكون مش بالنصر العسكري، لا، يعني الآخرين لا ينتصرون علينا عسكريا ولكن بالخيانة. نعم. كان في الوقت ده خاير بك الذي أطلق عليه المصريون خاين بالنون بك، لأنه خان سلطان قرصوة الغوري وخد فرقته وانضم للسليم شاه السفاح العثماني سليم شاه، وكان جان بوردي الغزالي كذلك انضم للسفاح العثماني سليم شاه، فهو انهزم بالخيانة لأنه كان على باب الردانية هنا اللي هي العباسية، وقاوم مقاومة شرسة وطلب من الأمراء أن هو يخرج يقابلهم برا مصر، رفضوا. وقعد يحارب فترات متعاقبة، يعني بعد موقعة الردانية العباسية دي حاربهم في الجيزة وحاربهم في الصعيد وحاربهم في البحيرة حتى أسر، وسليم أراد أن هو يعينه سلطان أميرا على مصر من قبل عليه ويدين بالولاء رفض. وعندما علق في حبل المشنقة انقطع الحبل ثلاث مرات. وكان ألاف المصريين موجودين. ابن إياس قال ارتج لموته للقاهرة كلها, ارتجت لموته وبكاه المصريون. وهو قال اقرأوا لي الفاتحة, وقال للمشاعلي اللي هو الرجل اللي بشله قال له شوف شغلك. وكان عارفا بالعربية ولا يترك صلاة الفجر, وكانت عنده زوجة واحدة يعني كان غير بقية المماليك, وكان يقرد الشعر, وكانت له سيرة شعبية اختفت. اختفت. الصلاح الحقيقة أدركنا الوقت, لكن لابد أن أسألك عن آخر إنجازاتك الصحفية, الترجمة, وخاصة مع أستاذ الترجمة الراحل الدكتور محمد عناني. أنا كنت محظوظا أني قابلت الدكتور محمد عناني يومي 26 و27 ديسمبر قبل وفاته بأيام قليلة. هو رحل رحمة الله عليه في 3 يناير. وكما حكت لي ابنته الدكتورة سارة أن هو في يوم 2 يناير دخل اتعشى ودخل نام وكان إيه سر الله يعني. في عجالة كده قل لي من وجهة نظرك كناقد وشاعر دور الدكتور عناني في الترجمة. يا خبر. ده دور يا أستاذ عبد الرحمن يحتاج مؤتمرات وندوات وساعات. هذا الرجل الذي ترجم لنا 24 مسرحية لشكسبير, 154 قصيدة لشكسبير, ترجم 11,000 بيت اللي هو الفردوس المفقود لميلتون, ترجم أشعار بايرون, ترجم للطاح سيد الترجمة العكسية الوعد الحق وعلى هامش السيرة وخطبة الشيخ, ترجم كتب لمصطفى محمود. لا هذا الرجل دوره عظيم جدا, اللي كانوا بيترجموا لشكسبير مسرحيتين يقولوا حق برقبتي. طبعا. فهذا الرجل لا ده يحتاج سهرات وندوات ومؤتمرات. مربي أجيال يعني طلع من تحت إيده مترجمون ملأوا العالم كله. تصلاح البيالي الكاتب والصحفي والشاعر. الحقيقة الموضوعات والنقاشات معك لا تنتهي. دعني أعد السادة المستمعين بسهرة أخرى إن شاء الله مع الكاتب والشاعر صلاح البيالي لمناقشة بقية ما كتب. نرجو أن توفق دائما للكتابة والإنجاز والإبداع, ونلتقي دائما في حوارات أخرى مع تاءاتك المربوطة. أشكرك. الأسبوع القادم حوار مع تاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل, تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.